بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمواصلة للحديث في باب الرجعة، وصل الحديث عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. هذه الفقرة من كلام المؤلف يمكن أن نضع لها عنوانا فنقول: حكم المطلقة الرجعية. المطلقة الرجعية تعد زوجة من الناحية الشرعية، وبالتالي يملك منها الزوج ما يملكه ممن لم يطلقها، فله أن يخلو بها، وله أن يسافر بها، بل له أن يطأها ويستمتع بها. ولهذا قال: وهي زوجة. والدليل على كونها زوجة أن الله عز وجل قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، فسمى مطلقها زوجا، فتكون هي أيضا زوجة، لأن البعل هو الزوج. ولهذا ذكر الفقهاء أن لها أن تتشرف له وتتزين له ليواقعها فتحصل بذلك الرجعة كما تقدم، وله أن يسافر بها ويخلو بها ويطأها. هذا من مقتضيات كونها زوجة. ومن مقتضيات ذلك أن لها من الحقوق ما للزوجات، وعليها من الواجبات ما على الزوجات، وهذا في الجملة، بمعنى أن في غالب الأحكام وليس في كل الأحكام. ولهذا قال المؤلف: ولها وعليها حكم الزوجات، يعني لها ما للزوجات من النفقة والكسوة والمسكن. فالمطلقة الرجعية يجب على الزوج أن ينفق عليها ما دامت في العدة، ويكسوها ويسكنها، ولا يجوز له أن يخرجها من دارها، كما لا يجوز لها أن تخرج، كما قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. أيضا عليها حكم الزوجات، يعني من لزوم المسكن ونحوه، كما ذكرت في الجملة. استثنى المؤلف قال: لكن لا قسم لها، يعني ليس لها قسم، بمعنى أنه ما يلزم الزوج أنه يبيت معها، سواء كان عنده زوجات أخريات أو لم يكن، لأن هذا يتنافى مع طلاقه إياها. لكنه لو بات معها فهذا جائز، لأنها حكم الزوجات. لكن هل لها حق أنها تطالبه بأن يبيت معها؟ ليس لها حق. ولهذا قال: لكن لا قسم لها. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح معلقة بشرط. يعني قوله تحصل الرجعة، هذا سبق أن شرحناه، تحصل الرجعة أيضا بوطئها سبق شرحه. قال: ولا تصح معلقة بشرط. مثال ذلك: إذا جاء رأس الشهر فقد راجعتك، لا تصح الرجعة معلقة بشرط، فلا بد تكون منجزة لا معلقة. قال: فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. هذه نضع عنوان نقول آخر وقت الرجعة ونهايته. إذا كانت الرجعية من ذوات الحيض فمعلوم أن عدتها ثلاث حيض، وهو له رجعتها في عدتها. إذا طهرت بمعنى انقطع الدم من الحيضة الثالثة لكنها لم تغتسل، له أن يراجعها. فإذا اغتسلت انتهى وقت الرجعة، فلو أراد إعادتها يحتاج إلى عقد جديد. هذا الحكم وهو ثبوت حق الرجعة فيما بين انقطاع الدم اللي هو الطهر وما بين الاغتسال، هذا يختص بهذا الحكم دون غيره من الأحكام المترتبة على العدة وانقضائها. ولهذا قال الشارح: وأما بقية الأحكام من قطع إرث وطلاق وغيرها فتحصل بانقطاع الدم. بمعنى لو أن هذه الرجعية لما انقطع دمها مات زوجها قبل أن تغتسل، ترث أو لا ترث؟ لا ترث. لو أنه مسألة أخرى بعد أن انقطع دمها قال: أنت طالق، وقد أوقع عليها واحدة قبل، يلحقها طلاقه؟ لا يلحقها طلاقه. إذن بقية الأحكام غير هذا الحكم المتعلقة بالزوجية تنتهي بانقطاع الدم. لماذا استثنينا إذن هذا الحكم؟ قال الشارح: روي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، يعني فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم تثبت للرجل حق الرجعة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال، وعللوا بوجود أثر الحيض المانع من الوطء. قال: وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت، يعني إذا انتهت العدة أيا كانت العدة، قد تكون ليس لازم أن تكون حيضا، قد تكون بوضع حمل. إذا انقضت العدة بأن اغتسلت من الحيض الثالثة أو وضعت حملها أو ونحو ذلك قبل أن يراجعها بانت منه، وهذه بينونة صغرى. ولو كان الطلاق طلاقا رجعيا نقول الآن بانت منه ما دام قد طلقها واحدة أو ثنتين، والكلام الآن في الرجعية فنقول بانت بينونة صغرى لأنها رجعية قبل انقضاء العدة. بعد انقضاء العدة بانت منه بينونة الصغرى، وحرمت قبل عقد جديد. البائن بينونة الصغرى متى تحل لمطلقها؟ بعقد جديد، وهذا العقد الجديد يحتاج إلى ولي ويحتاج إلى شاهدين ويحتاج إلى رضا الزوجة، فيه مهر، يعني عقد كأنه عقد مبتدأ. والدليل على ذلك قال الشارح لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، وقول في ذلك يعني في العدة. فمنطوق الآية أن الأزواج أحق برجعة المطلقات في العدة، ومفهوم الآية أن الأزواج لا حق لهم في الرجعة بعد انقضاء العدة. المسألة الأخيرة نضع لها عنوان، نقول ما يملكه المطلق بعد رجعة أو عقد. رجل طلق زوجته واحدة أو اثنتين ثم راجعها، أو بانت منه ثم عقد عليها كما تقدم. السؤال الآن بعد ما راجعها أو عقد عليها، عادت الآن إلى كونها زوجة له، هل تعود برصيد جديد من الطلاق أو بما بقي من عدد طلاقها؟ بما بقي من عدد طلاقها. ولهذا قال المؤلف ومن طلق دون ما يملك، يعني طلق الحر واحدة أو اثنتين، أو طلق العبد واحدة ثم راجع، يعني المطلقة الرجعية، أو تزوج من البائن لم يملك من الطلاق أكثر مما بقي، يعني من عدد طلاقه. فإذا كان بقي له ثنتين فبقي في رصيده ثنتين، وإذا كانت الطلقة السابقة الثانية يبقى له واحدة فقط. طيب لو فرضنا أنها بانت منه، طلقها واحدة وبانت منه ثم تزوجت زوجا آخر وجامعها ذلك الزوج ثم طلقها ثم عقد عليها بعد انقضاء عدتها، عقد عليها الزوج الأول، هل تعود إليه بما بقي من عدد طلاقه أو من جديد؟ أيضا بما بقي. ولهذا المؤلف ماذا يقول؟ وطئها زوج غيره أولى، يعني كون زوج آخر يطأها هذا لا يؤثر في عدد الطلاق في هذه الحالة. قد يقول قائل لماذا؟ أليست المطلقة ثلاثا إذا وطئها زوج غيره ثم طلقها ثم عقد عليها المطلق ثلاثا، هل تعود بما بقي؟ ما بقي شيء، تعود صفر ولا ثلاثة؟ لا، ما في صفر، تعود ثلاث طلقات. فإذا كان نكاح زوج ووطئه يعيد الثلاث للمطلق ثلاثا، لماذا لو يعيد للمطلق واحدة أو اثنتين؟ يقول الشارح لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم الطلاق كوطء السيد، بخلاف المطلقة ثلاثة إذا نكحت من أصابها ثم فارقها ثم عادت للأول فإنها تعود على طلاق ثلاث. إذن الفرق أن هذا الوطء لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول، ولما كان لا يحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول لم يؤثر في حكم الطلاق. طبعا هذا تعليل، أما دليل أثري فهو قول أكابر الصحابة، فأكابر الصحابة كعمر وعلي رضي الله عنهما أفتوا بذلك لأنها تعود على ما بقي من عدد طلاقها. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها، وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها، وإن بدأته فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها فأنكرته فقولها. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لمسألة دعوى الزوجة انقضاء عدتها، لأن هذه مطلقة رجعية، ودعواها انقضاء عدتها تتضمن فوات حق الزوج في الرجعة. هل تقبل هذه الدعوة؟ الزوج الآن يراجع أو يريد الرجعة، والزوجة تقول انقضت عدتي، هل تقبل دعواها؟ هذا ما يبينه المؤلف في هذا الفصل. قال: وإن ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه وأنكره فقولها. يعني إذا ادعت المطلقة انقضاء عدتها في زمن يمكن أن تنقضي فيه العدة، وأنكر الزوج، الزوج قال لم تنقضي عدتك، القول قول الزوجة، فنقول انقضت عدتها. لماذا صدقناها ولا نطالبها ببينة؟ قالوا: لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها فقبل قولها فيه. يعني قال المرأة حاضت 3 حيض، هذا من الذي سيعرفه غيرها؟ فأمر لا يعرف إلا من قبلها، فهي مؤتمنة على هذا الأمر أمام الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهذا يدل على قبول قولهن في العدة وفي كونهن حامل أو كون إحداهن حاملا فتنقضي عدتها بوضع الحمل، فهي مؤتمنة في أمر لا يعلم إلا من قبلها، ولهذا كان قولها مقبولا. الشرط هو أن يمكن هذا، لكن لو ادعت في مدة لا يمكن انقضاؤها فيه فإن هذا لا يقبل. وسيأتي مثال على ما يمكن وما لا يمكن في كلام المصنف قريبا. فالشرط هو الإمكان، ما دام فيه إمكان نقبل قولها ولا نطالبها ببينة. كذلك إذا ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل الممكن، يعني قالت إني وضعت حملي وبالتالي انقضت عدتي، وكان هذا الحمل ممكنا، أيضا نقول القول قولها. قال: وإن ادعته الحرة، يعني ادعت انقضاء العدة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. هذا مثال على غير الممكن، نقيدنا هناك قبول قولها بإيش؟ بأن يكون ممكن. لو قالت انقضت عدتي في 28 يوم أو في 27 يوم لا تسمع دعواها، يعني ترفض مطلقا، فقولها لا تسمع يعني ترفض مطلقا حتى لا تطالب ببينة، لأن هذا أمر غير ممكن، غير الممكن، لا يمكن إقامة بينة عليه، ولو أقيمت بينة فهي بينة كاذبة، نجزم بكذبها. ولهذا المؤلف ما قال لم يقبل قولها، وش قال؟ لم تسمع. إذا ادعت الحرة انقضاء العدة في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. طيب من أين جاءت 29 هذه؟ لماذا جعلوها هي يعني أن الإمكان يكون في 29 يوما ولحظة؟ بناء على ماذا؟ كيف؟ نبي بس العدد هذا 29 طلع لنا، وشلون طلع؟ لو حاضت في اليوم الاول، نعم، يوم وليله، ثم 13 يوم طابت، نعم، ثم حاضت، ثم 13 يوم، نعم، ثم حاضت في اليوم. احسنت. هذا مبني على امرين، الفقهاء يقولون اقل الحيض يوم وليله، يقولون إن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يومين. وبناء على ذلك في الشيء الممكن، يعني أقل شيء ممكن، طبعا هي عدتها الحرة ثلاث حيض، أقل شيء ممكن إنها تحيض يوم وليلة، هذا واحد، بعدين تطهر 13 يوم زائد 13، بعدين تحيض يوم وليلة، هذه الحيضة الثانية، بعدين تطهر 13، بعدين تحيض الحيضة الثالثة، كم المجموع؟ 1 + 13 + 1 + 13 + 1 29، بعدين لحظة تطهر فيها، ولهذا قال أقل من 29 يوما ولحظة، لابد لحظة زيادة على يعني تصور أنها يقال طهرت فيها. فلو ادعت في أقل من هذا فإنها لا تسمع. علل ذلك الشارح قال لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضائها فيما دونه. ومع ذلك قالوا إنها إذا ادعت انقضاءها في ذلك الزمن يقبل، لكن ببينة. فإن لم تأتي ببينة فلا يقبل. لماذا؟ قالوا لأن حيضها 3 مرات في 29 يوم يندر جدا، وهذا كما ذكر الشيخ عبد الله جاء فيه أثر، وهو قضاء شريح عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال وإن بدأته، هذه المسألة ختم بها المؤلف الفصل، يعني بدأت الرجعية مطلقها فقالت انقضت عدتي وقد مضى ما يمكن انقضاؤها فيه، يعني قلنا أنه إذا ما يمكن قولها مردود لا يسمع، لكن هي قالت ابتدأت وقالت انقضت عدتي وقد مضى زمن يمكن أن تنقضي عدتها فيه. فقال المطلق كنت راجعتك، يعني قبل انقضاء عدتك، فأنكرت قالت لم تراجعني، تريد التخلص منه، ما تريد هذا الزوج. القول قول من؟ قال المؤلف فقولها. لأنها منكرة ودعواه للرجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببينة أنه كان راجعها قبل. فهو يدعي بقاء عصمة الزواج وهي تنكر، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر، فكان القول قولها. قال: وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك. أو بدأها، يعني هذه مسألة ثانية، اللي بدأ في الصورة الثانية الزوج، الزوج بدأ وقال لها: كنت راجعتك، فقالت انقضت عدتي. قالت انقضت عدتي. أيضا يقول صاحب الزاد: القول قولها. الشارح رحمه الله علق على هذه المسألة القول الذي ذكره المصنف في الصورة الثانية، قال: قاله الخرقي، والمذهب في الثانية. الشارح ينبه على أن المذهب في الصورة الثانية خلاف ما قرر صاحب الزاد. قال: والمذهب في الثانية، والثانية هي صورة ما إذا بدأها هو بقوله كنت راجعتك. يقول الشارح: والمذهب في الثانية القول قوله كما في الإنصاف، وصححه في الفروع وغيره، وقطع به في الإقناع والمنتهى. ووجه القول الثاني هذا الذي يذكر الشيخ منصور أنه هو المذهب، أنه لما قال كنت راجعتك فقالت انقضت عدتي، صارت هي المدعية أن رجعته غير صحيحة، صارت هي التي تدعي أن رجعته غير صحيحة، والبينة على المدعي. فبهذا الاعتبار يمكن أن يقال إن القول قوله كما هو المذهب. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت حتى يطأها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل، ولا تحل بوطء دبر وشبهة وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض. ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه، فله نكاحها إن صدقها وأمكن. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام على مسألة أثر الطلاق المستوفى عدده وما تحل به بعده. فهو تكلم فيما مضى عن المطلقة الرجعية، وكيف تحل المطلقة الرجعية برجعة أو عقد. في هذا الفصل يبين أثر الطلاق المستوفى عدده، وكيف تحل المطلقة التي استوفي عدد طلاقها لمطلقها. قال المؤلف رحمه الله: إذا استوفى، يعني المطلق، ما يملك من الطلاق، يعني طلق الحر كم؟ 3، والعبد 2، حرمت حتى يطأها زوج غيره بنكاح صحيح، لقوله تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، لأن قبلها قولها الطلاق مرتان، ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. قال المؤلف: حرمت حتى يطأها زوج غيره. هذا يبين أثر الطلاق المستوفى عدده، ويبين أيضا ما تحل به الطلاقة المطلقة المستوفى عدد طلاقها. متى تحل؟ إذا وطئها زوج غيره في قبل ولو مراهقا، بمعنى أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها، ليس هناك رجعة ولا عقد جديد، إلا إذا تزوجت زوجا غيره ووطئها ذلك الزوج، تزوجت غيره زواجا صحيحا ووطئها ذلك الزوج الثاني في قبولها ثم فارقها، حينئذ تحل لمطلقها ثلاثا بعقد جديد. وهذا هو ما دلت عليه الآية: حتى تنكح زوجا غيره. قوله في قبل، هذا يخرج الوطء في الدبر كما سيأتي مصرحا به في عبارة المؤلف، وقوله حتى يطأها يخرج الاستمتاع دون الوطء، فهذا لا يحل المطلقة ثلاثا، ولو أنه استمتع بها ولم يطأها ثم طلقها لا تحل لمطلقها ثلاثا، ولو أنه وطئها في دبرها لم تحل لمطلقها ثلاثا، ولو أنها وطئت من غير زواج لم تحل لمطلقها ثلاثا، كما قال: حتى يطأها زوج غيره في قبل. قال: ولو مراهقا. عبارة ولو مراهقا تفيد أنه لا يشترط بلوغ الزوج الثاني، فيكفي ولو مراهقا، والمراهق هو المقارب للبلوغ. قال الشارح: أو لم يبلغ عشرا، لعموم ما سبق، يعني لعموم الآية: حتى تنكح زوجا غيره. فما دام الزوج يمكن أن يطأ فهذا وطء يحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ضابط ذلك الوطء، قال: ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وإن لم ينزل. هذا يضبط قضية الوطء الذي تحل به لمطلقها ثلاثا. فالوطء هذا يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، والحشفة هي رأس الذكر، وتغييبها يعني إخفاؤها وإدخالها. فإذا غيب الحشفة كلها في فرجها مع انتشار، الانتشار يعني انتصاب الذكر، ثم فارقها حلت لمطلقها ثلاثة. هل يشترط الإنزال؟ لو أنه جامع على الصفة المذكورة آنفا لكنه نزع قبل أن ينزل لا يشترط، ولهذا قال: وإن لم ينزل. قالوا: لوجود حقيقة الوط، فحقيقة الوط تحصل وإن لم يوجد إنزال. أما قوله: أو قدرها مع جب، يعني إذا كان الزوج الثاني مجبوبا يعني مقطوع الذكر مقطوع الحشفة، فإذا غيب من بقية ذكره قدر الحشفة في قبل تلك المرأة حصل ما يحلها لمطلقها ثلاثة. وعللوا ذلك قالوا لحصول ذوق العسيلة بذلك. طبعا أصل المسألة كما هو معلوم مع الآية وهي قوله فإن طلقها فلا تحل له من بعد وحتى تنكح زوجا غيره، حديث عائشة في قصة امرأة رفاعة، والحديث معروف لديكم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. وهذا يدل على أنها لا تحل بمجرد العقد. ولهذا قال العلماء أو قال بعض العلماء أن المراد بالنكاح هنا في الآية الوطء، ويدل عليه حديث عائشة فلا تحل إلا بذلك. فاشتراط الوطء في الفرج حملا للنكاح في الآية على معنى الوطء، قالوا لأن حمل الكلام على الإفادة دون الإعادة أولى، إذ العقد مستفاد من إطلاق اسم الزوج، يعني قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا، كلمة زوجا تفيد العقد، لو قلنا تنكح يعني تعقد صارت كلمة تنكح ليس فيها فائدة زائدة، لأن كون في زواج يفهم من عبارة زوج، والأصل أن الكلام يحمل على الإفادة يعني إفادة معنى جديد دون الإعادة، يعني دون تقرير معنى مضمن في العبارة. ولهذا حملوا النكاح هنا على الوطء، ويدل عليه كما أشرت أيضا حديث عائشة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تحل يعني المطلقة ثلاثا بوطء دبر، هذا مرت الإشارة إليه. ومما يستدل به على ذلك حديث العسيلة، لأن وطء الدبر لا يحصل به ذوق العسيلة للمرأة، والحديث يقول حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أيضا لا تحل المطلقة ثلاثا بوطء الشبهة، والمراد شبهة الاعتقاد، كان يطأها يظنها زوجته، فلو أن المطلقة ثلاثا وطئت وطأ شبهة، رجل وطئها ظنها زوجته، هل تحل بهذا الوطء؟ لا تحل، لأن الله عز وجل قال حتى تنكح إيش؟ زوجا. هل هذا زوج؟ ليس زوجا، فلا تحل بوطء شبهة. أيضا لا تحل بوطء في ملك يمين، وهذا إذا كانت أمة فوطئت بملك يمين، والدليل أيضا هو الآية حتى تنكح زوجا، وهذا سيد وليس زوج. قال ونكاح فاسد، يعني أيضا الوطء في نكاح فاسد، لا يحلها لمطلقها ثلاثة، لأن الزوج إذا أطلق في الكتاب والسنة ينصرف إلى الزواج الشرعي الصحيح. قال ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام فرض، يعني لو أنه وطئها في نكاح صحيح لكن وهي حائض أو وهي نفاس أو وهي محرمة بحج أو عمرة أو وهي صائمة صيام فرض كرمضان مثلا أو قضاء، هذا الوطء لا يحلها لمطلقها ثلاثا إذا حصلت الفرقة بعد ذلك الوطء ولم يوجد وطء في غير هذه الأحوال. علل الشارح قال: لأن التحريم في هذه الصور لمعنى فيه لحق الله تعالى. التحريم في هذه الصور لمعنى لحق الله تعالى، لمعنى يعني يتعلق بالوطء لحق الله تعالى، فكان هذا الوطء ليس سببا في الحل لأنه محرم، والتحريم فيه لحق الله. ولهذا قال الشارح: وتحل بوطء محرم كمرض أو ضيق وقت صلاة أو في مسجد ونحوه. هذا أيضا وطء محرم، مثل ما أن الوطء في الحيض والنفاس والإحرام وصيام الفرض محرم، فالوطء أيضا في مرض يعني يضرها، هذا أيضا لا يجوز للشخص أن يطأ زوجته وهي مريضة وطئا يضرها، أو ضاق وقت صلاة الفجر مثلا، أو وطئها في مسجد. لماذا فرقوا بين هذه والصور التي قبلها؟ وش الفرق؟ نعم، يعني التعليل المتقدم تضمن الفرق. ولهذا في كشاف القناع قال: لأن الحرمة هنا لا لمعنى فيها لحق الله، يعني لم يوجد فيها التعليل المتقدم. فقضية مثلا المرض هذا لحقها لأن فيه إضرار بها، ضيق وقت الصلاة هذا ليس فيها، متعلق بالوقت، وقت الصلاة المسجد متعلق بالمكان لا بها هي وبحيضتها، بخلاف الصور المتقدمة. فالوطء في هذه الصور متعلق بكونه مشغلا عن الصلاة أو بمكان الوطء لا يحل فيه تعظيما لذلك المكان، لا لمعنى يتعلق بها وبوطئها ذاتها. المسألة الأخيرة قال: ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. ادعت مطلقته المحرمة، والمراد بها المطلقة ثلاثا كما تقدم، طلقها ثلاثا غابت عنه، والمراد بالغيبة يعني ذهابها خارج البلد، يعني سافرت مثلا ثم قدمت ثم قالت: أنا حلال لك. ما الخبر؟ قالت: تزوجت زوجا غيرك ووطئني وانتهت عدتي وأنا الآن حلال. ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها، يعني بوطئه إياها وانقضاء عدتها منه، قالت وطئني وفارقني وانقضت عدتي منه، يعني من الزوج الثاني، فأنا الآن حلال لك، لك أن تتزوجني، وهي راغبة فيه. هل له أن يتزوجها بناء على كلامها؟ قال فله، يعني للأول، نكاحها إن صدقها فيما ادعته. يعني هذا أمر بينه وبين الله. أحيانا الشخص لا يصدق المرأة، وأحيانا يصدق المرأة، وهذا بحسب القرائن ومعرفته لها وأمانتها فإذا صدقها فيما ادعته فله أن يتزوجها، ولا يحتاج أن يطالبها بإثبات أو غيره. فله نكاحها إن صدقها، يعني فيما ادعته، بشرط، وهو أن يكون المدة الزمنية ممكن أن يحصل فيها ما ادعته، لأن مدة الغيبة طبعا هي الآن طلقها ثلاثا تحتاج تعتد منها، وإذا فرغت من العدة تتزوج زوج آخر ثم يطأها ثم يفارقها ثم تعتد. لو فرضنا أنها ادعت هذا في مدة لا يمكن أن تنقضي فيها هاتان العدتان، فحينئذ هل نقول له أن ينكحها؟ لا، لا يمكن. لكن إذا أمكن ذلك، قال الشارح بأن مضى زمن يتسع له، فحينئذ له أن يتزوجها. وعلل الشارح قال لأنها مؤتمنة على نفسها، وهذا ذكرته قبل قليل، وذكرت أن الأدلة تدل عليه، فهي مؤتمنة على نفسها. قوله وقد غابت، لماذا قال غابت؟ يعني لماذا قيد بغيبتها؟ نعم، لأن زواجها في بلده مظنة الاشتهار، وبالتالي يمكن أنه يعلم بحقيقة الواقعة من غيرها. فأما إذا غابت فقد يقول أنا ما عندي وسيلة إلا هذه خبرها، وهي في ظني صادقة، فنقول له ما دامت غابت عنك وأنت قد صدقتها فلك أن تنكحها. أما إذا كانت في بلد يشتهر فيه النكاح فلا نقبل مجرد كلامها، لأن النكاح عادة يشتهر ويستفيض بين الناس. هذا الدرس سيكون إن شاء الله هو الدرس الأخير في هذا الفصل، نظرا لقرب نهاية الفصل الدراسي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كيف يعني القرعة اللي تبين يعني موافق للقرعة أو مخالف؟ أعد الصورة، معذرة. نعم. إيه يعني تقصد أنها هو لا شك المسألة تتضمن هذا، المسألة تتضمن أنه يعني تذكر أن الطلاق وقع على من هي عنده، وحينئذ يؤاخذ بإقراره، لا شك يؤاخذ بإقراره. الأخرى هذه عاد بحكم آخر، هذه الآن مؤاخذة بإقراره، هو الآن يقول أنا اللي نويت أطلقها هي هذه، تلك نقول فارقتها بحكم القاضي، أو فارقتها بالقرعة التي وقعت بحكم القاضي. لكن تحسب عليه لو طلقها تحسب عليه؟ إيه محسوب، محسوب. نعم. علل بالاعتبار في الطلاق والقصد. أما في لمن ظنها أجنبية التي طالب، علل لأنه واجهها بصريح الطلاق. ليس لفل. وهم أيضا لا يشترطون شرط المواجهة ولا يشترطون. هذا مما نوقش فيه، يعني هي الصورة الأخيرة يعني فيها طبعا خلاف معروف، والقول الثاني قول قوي، لكننا ماشيين على المشهور. يعني في صورة إذا قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته، المؤلف يقول طلقت لأنه واجهها بصريح الطلاق، مع أنه لم يقصد زوجته، لكن يظهر لي طبعا كترجيح هذا أمر آخر، كما قلت أن القول الثاني قول قوي، لكن كتعليل لما اعتمده المصنف كأنهم يعتبرون أن القصد هذا معتبر، والمواجهة بصريح الطلاق هذه أمر أيضا معتبر، فإذا وجد القصد كان ذلك سببا في إيقاع الطلاق على من قصدت، إذا وجدت المواجهة بصريح الطلاق أيضا نأخذ بالظاهر، فهم هذا اللي يظهر من صنيعه. لكن كونها يعني عليها ملحظ لا شك، يعني هي يعني اللي ناقشوا طبعا القول هذا فيه خلاف في المذهب وفي غيره، إذا قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته، قالوا إنه لم يقصد طلاق زوجته وقصد تلك الأجنبية، فكونها بانت زوجته لا يكون سببا في إيقاع الطلاق عليها. عند القائلين بالقول الثاني نعم، على أساس أنهم يعتبرون النية، على أساس أننا نعتبر النية، لكن على المشهور لا، المشهور اعتبروا فقط الأمر الظاهر اللي هو مواجهة أنها وجهت بصريح الطلاق، وهذا كافي بحسب ظاهر الحال. ما أظن، لأنهم يعني يقررون أن كلا الأمرين معتبر، ولو انفرد أحدهما كان معتبرا. نعم. صحيح، لكن عاد الفرق بين هذا صحيح، هذا تقرير صحيح، لكن الفرق بين النكاح والبيع أو الطلاق والبيع، يعني أنا الآن لا يحضرني الحقيقة فرق ظاهر، لكن ربما يقولون إن الطلاق ليس عقدا، الطلاق هو يعني حل عقد، بخلاف البيع فهو إنشاء عقد ويغتفر في هذا اجتهاد مني يعني. والله اللي قاله أنا ما أتذكر، أنا أتذكر كلامهم في العقد على القول بأن اللي قاله ليست بيعا. أما على القول بأن الإقالة بيع فالأمر واضح، فهذا عاد اللي يحضرني والله أعلم يعني. بارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.